واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجتي فليطلق لأول عدتها بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، واحفظوا العدة لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن، واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكنن فيها ولا يخرج من أنفسهن حتى تنقضي عدتهن إلا يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا. وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا قاربن انقضاء عدتهن فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فليملكن أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من حقوق. وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدين منكم حتما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بشهادة مبتغين وجه الله. ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل الله له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويرزقه من حيث لا يخطر عليه على بال ولا يكون في حسبانه. ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه. فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والردة والعدة حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. من فوائد الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية، وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية، الندب إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف، فكثرة فوائد التقوى وعظمها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولما بين الله جل وعلا حكم الطلاق ورجعت بين حكم النفقة والسكنة فقال أسكنوهن أيها الزوج من حيث سكنتم من وسعكم فلا يكلفكم الله غيره، ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن، وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن، وتراجعوا في شأن الأجر بالمعروف. فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترض إلا بما تريد فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق من كان له ساعة في المال على مطلقته وعلى ولده من ساعته ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدته ساعة وغنى. ولما ذكر الله جل وعلا جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته سيئة فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليهم السلام حسبناها حسابا عسيرا على أعمالها السيئة وعذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت عقوب أعمالها السيئة وكان نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هيا الله لهم عذابا قويا فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيه رجاء أن يخرج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يدخل الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثله خلقه بسبع سماوات يتنزل الأمر أمر الله الكوني والشرعي بينهن رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. من فوائد الآيات عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت. التكليف لا يكون إلا بالمستطاع الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب. بسم الله. سورة التحريم مدنية من مقاصد السورة الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها الرسول لم تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريا تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرن منها والله غفور لك رحيم بك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. قد شرع الله لكم تحلة أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم الحكيم في شرعه وقدره. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وأذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سري عاتب حفصة فذكر لها بعض مما ذكر فسكت عن بعض فسألته من أخبرك هذا قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.

فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين فخانتا زوجيهما بما كانت عليه من الصدع عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومها، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين، وقيلهما ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بالله وبرسل أن صلتهم بالكافر لا تضرهم ولا تؤثر لي ما داموا مستقيمين الحق بحال امرأة فرعون حين قالت يا رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون سلطانه ومن أعماله السيئة وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بالله وبرسل بحال مريم بنت عمران التي حفظت فرجها من الزنا، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه. من فوائد الآيات التوبة النصوح سبب لكل خير، فاقتران جهاد العلم والحجة والجهاد السيف دلالة على أهميتهما ولا غنى عن أحدهما وأنه لا غنى عن أحدهما. القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرق بينهما الدين. العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنين من صفات المؤمنات الصالحات. في هذه الآية سورة مريم فنفخنا فيه من روحنا بالتذكير عودة الضمير إلى الفرج. وفي سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بعودة الضمير إلى مريم. لماذا هنا غلب جانب التذكير فعاد الضمير إلى الفرج لا إليها؟ لأن السورة كلها الحديث عن النساء، الحديث عن النساء، أما هناك السورة بالكامل الحديث عن الرجال إلا هي، فناسب الضمير المؤنث لتمييزها. نعم. سورة الملك مكية من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجز شيء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلب أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أن ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء، لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب، فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع؟ لن ترى ذلك، إنما ترى خلقا محكما متقنا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر مرة بعد مرة يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء وهو كليل منقطع عن النظر. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسرق السمع فتحرقهم وهيئنا لهم في الآخرة النار المستعرة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة وساء المرجع الذي يرجعون إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها. وكلما رميت فيها دفعة من أصحابها كفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال الكفار بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبنا وقلنا لهم ما نزل الله من وحي لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم من الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحابنا بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار فبعدا لأصحاب النار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. من فوائد الآيات في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الفوت قبل الموت. خنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله جل وعلا. سبق الجن والإنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرص بعقاب. طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة. في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل في تقديم السمع على العقل دلالة على وجوب تقديم السمع على العقل وأن العقل المعتبر هو العقل الذي يفكر في السمع لا خارج إطار السمع. هو العقل يكون تابع للسمع تابع للمنزل من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العقل المجرد عن السمع فهذا قد تجره الأهواء وهو لا يدري ويزين له الشيطان الباطل وهو لا يدري. عقل من؟ فلا بد إذن من اتباع السمع. نعم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه إنه سبحانه عليم ما في قلوب عباد لا يخفى عليه شيء من ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها وإليه وحده بعثكم الحساب والجزاء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شق من تحت قارون بعد أن كان سهلة. أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شق من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة السكن عليها فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعث على قوم لوط فستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف إن كان إنكاري عليهم لقد كان إنكارا شديدا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله إنه بكل شيء بصير ولا يخفى عليه منه شيء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم ليس الكافرون إلا مخدوعين وخدعهم الشيطان فاغتروا بهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور. ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم فخافوه واعبدوه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، متى هذا الوعد الذي يساعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم إنه آت. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل أيها الرسول إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم. من فوائد الآيات اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده، الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة، الكفر بالله ظلمة وحيرة والإيمان به نور وهداية. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فسودت ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستأجرونه. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم، أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر في أجالنا فمن ينجي الكافرين من عذاب المؤمنين، لن ينجيهم منه أحد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وعليه وحده واعتمدنا في أمورنا فستعلمون لا محال من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماؤكم الذين تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون وصوله من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله. سورة القلم مكية، من مقاصد السورة شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، أقسم الله جل وعلا بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنون، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك ثوابا على ما تعانيه من حمل رسالتي إلى الناس غير مقطوع ولا منة به لأحد عليك. قولهم هنا والقلم، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامه، فعلى هذا التفسير يكون الألف واللام في كلمة القلم اسم جنس. و الأكثر المفسرين أن الألف واللام هنا المقصود بالقلم القلم الذي خلقه الله فقال له اكتب فيكون العهدية. وعلى كل حال الباب فيه واسع، سواء قلنا إنه للعهد أو قلنا إنه للجنس. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه. فستبصر ويبصرون. فستبصر أن تبصر هؤلاء المكذبون بأيكم المفتون، عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم المجنون. بأيكم الجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها.

عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة إنا إلى الله وحده راغبون. نرجو منه العفو ونطلب منه الخير كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مثل هذا العذاب الحرمان من رزق نعذب من عصانا. ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تقرؤون. المساواة بين المطيع والعاصي. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم. سلهم أيهم بذلك زعيم. سل أيها الرسول القائلين بهذا القول أيهم كفير به. أم لهم شركاء فيأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء. أم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. من فوائد الآيات منع الحق الفقير سبب في هلاك المال. تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع. لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا يستوي صفاتهما. خاشعة أبصارهم تراكم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليه سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم استدراج لهم. وأملي لهم إن كيدي متين. وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم. إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قويا فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل تطلبونهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما فهذا سبب إعراضهم عنك. والواقع خلاف ذلك فأنت لا تطلبهم أجرا فما المانع لهم من اتباعك. واصبر لحكم ربك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحل لهم من الحجج التي يحاجونك بها. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر يا رسول لما حكم به ربك من استدراج بالإمهال. ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه ومكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به مجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن. سورة الحاقة مكية. من مقاصد السورة إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها حق لا ريب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. يذكر الله جل وعلا ساعة البعث التي تحق على الجميع. ما الحاقة. ثم يعظم أمرها بهذا السؤال

من الله ذي المعارج، من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى، إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع، ونراه قريبا، ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل قريب قريبا حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه. من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه، الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. يبصرونهم، يعني الصبر الجميل لا بد فيه من 3 أمور حتى يكون جميلا. الأول أنه لا يقول صاحبه إلى متى، لا يقول صاحبه إلى متى أصبر. الثاني أنه لا يشتكي عند أحد من الوراء. الثالث أنه لا يلوم أحدا على ما كان قد قضى. هذه 3 أمور، هذا معنى الصبر الجميل. ذلك يقولون يعقوب عليه السلام قال فالصبر جميل، يعني حتى ما قال لأولاده ها أنتم ما تشتحون، أنتم ما علم أن هذا بقضاء الله وقدر، زلت أقدامه. عجيب، سبحان الله. نعم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، مع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف، يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه، وصاحبته وأخيه، ويفتدي بزوجته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، ويفتدي بعشرات الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء، ذلك الافتداء، وينقذه من عذاب النار. كلا إنها لظى، ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إنها نار الآخر تلتهب وتشتعل، نزاعة للشوى، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها، تدعو من أدبر وتولى، تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل، وجمع فأوعى، وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق شديد الحرص، إذا مسه الشر جزوعا، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله، إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة، الذين هم على صلاتهم دائمون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها، والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض للسائل والمحروم، يدفعون للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن فرم الرزق بأي سبب كان، والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجازي الله كلا بما يستحقه، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة، والذين في أموال إن عذابا، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل، والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لما ائتمنوا عليه من أموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون، لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم قائمون بشهاداتهم على وجه المطلوب، لا تؤثر قرابة ولا عداوة من تلك الصفات، لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها، والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة ولا يشغلهم عنها شاغل، أولئك في جنات مكرمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. فما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين للتكذيب بك، عن اليمين وعن الشمال عزين، محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ليس الأمر كما تصوروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فما خلقناهم من ماء حقير، فقد خلقناهم من ماء حقير، فهم ضعفاء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف تكبرون؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أقسم الله جل وعلا بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون. من فوائد الآيات شدة عذاب النار، حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا. الصلاة من أعظم ما تكفر به السيئات الدنيا ويتوقى بها من نار الآخرة. الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك، ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة، ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به. سورة نوح مكية. من مقاصد السورة بيان منهج الدعوة للدعاء من خلال قصة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين لإنذاري من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون. ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واطيعوني فيما آمركم به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لم يتعلق بحقوق العباد ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح يا ربي إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار فلم يجدهم دعائي إلا فرارا فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحده ومن طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا على ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني يا ربي دعوتهم على آلية ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده. من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة. عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة. يرسل السماء عليكم مدرارا فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا ويجعل لكم مساكين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة. ألم تروا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم طورا بعد طور من نقطة فعلقة فمضغة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة. والله أنبتكم من الأرض نباتا والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبت لكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة لتسلكوا منها سبلا فجاجا رجاء تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وولده إلا خسارا. قال نوح يا رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبع السفرة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يجدهم ما أنعمت عليهم إلا ضلالا ومكروا مكرا كبارا ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم أسافلهم على نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا ربي الظالمين أنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا على الحق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحد يدور أو يتحرك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم عضل عبادك المؤمنين ولا يرد إلا صاحب فجور لا يطيعك شديد كفر لا يشكرك على نعمك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين علي أنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. من فوائد الآيات الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد. دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهد. الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. قوله وقد أضلوا كثيرا، يسأل الإنسان نفسه لماذا الناس يتعلقون بالأصنام والأوثان؟ لأن أصل الإيمان الإيمان بالغيب، والنفوس مجبولة على التعلق بالمشاهدات، لا سيما العقول التي لم تتحرر من الهوى. فسبب تعلق الناس بالقبور، سبب تعلق الناس بالمشاهدات من الأصنام والأوثان أنها مشاهدة، وأصل الإيمان إيمان بالغيب. نعم. سورة الجن مكية، من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أيها الرسول لأمتك أوحى الله إلي أنه سمع إلى قراءة القرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما وقروءا معجبا في بيانه وفصاحته يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الولد من نسبة الزوج والولد إليه سبحانه، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن وزادوهم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب من كل من يقرب السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا كنا من السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها وما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلا معدة لهم، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا، وأنا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أريد شر بهذه الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا فقد انقطع عنا خبر السماء، وأنا منا الصالحون منا دون ذلك كنا طرائق قيدنا، وأنا معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق كنا أصنافا مختلفة وهو متباينة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة. من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم، الاستغاثة بالجن من الشرك بالله ومعاقبة فاعله بضد مقصوده في الدنيا، بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أدب المؤمن أن لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا. هذه الآيات فيها دلالة أن الجن هؤلاء كانوا من النصارى، وأنهم كانوا يعتقدون بأن لله ولد وأن الله له زوجة عياذا بالله، فهداهم الله للإسلام. نعم.

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأت وتبهل في قراءته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك أيها رسول القرآن هو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا، إن لك في النار سبحا طويلا، إن لك في النار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن فصل بالليل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر الله واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق له، فاتخذ وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقول المكذبون من الاستهزاء والسب واهجرهم هجرا لا أذية فيه، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل قليلا، واصبر ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا واتركني وإياهم، وانتظرهم قليلا حتى يأتي أجلهم، إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا مجعا زيادة على ما سبق، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيدا، ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا، فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فتعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار، فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محالة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكر ينتفع بها المؤمن، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه. من فوائد الآيات أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للداعية إلى الله، فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم، تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة، الترف والتوسع في النعم في التنعم يصد عن سبيل الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة، وتقوم نصفه تارة، وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما، يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما، علم سبحانه أنه لا أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا من المطلوب، فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر، علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله العليا، فهؤلاء

أعطوا التوراة والنصارى الذي أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابهم، وليزاد المؤمنون بإيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، ليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراد الله بهذا العدد الغريب أم مثل إضلال منكري هذا العدد وهداية المصدق به. يضل الله جل وعلا من شاء يضله ويهدي من شاء يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه، وما النار إلا تذكرة البشر يعلمون بها عظمة الله جل وعلا. كلا والقمر، ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها. أقسم الله جل وعلا بالقمر والليل إذ أدبر، وأقسم بالليل حين ولى، والصبح إذا أسفر، وأقسم بالصبح إذا أضاء. إنها لإحدى الكبر، إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة، نذيرا للبشر، ترهيبا وتخويفا للناس، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم الإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي. كل نفس بما كسبت من الأعمال مأخوذة، فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك. إلا أصحاب اليمين، إلا المؤمنين، فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوزوا عنها لما لهم من عمل صالح. في جنات يتساءلون، وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا، ما سلككم في سقر؟ عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي، قالوا لم نكن من المصلين. يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم، فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا، ونتحدث مع أهل الضلال والغواية، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الجزاء، حتى أتانا اليقين وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت وحال بيننا وبين التوبة. من فوائد الآيات خطورة الكبر، حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الدخول عن الإيمان بعدما تبين له الحق. مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة، عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم يوم القيامة وصلاة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشروع له. فما لهم عن التذكرة معرضين، أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم في إعراضهم عن نفورهم منه حمر وحش شديدة النفور، فرت من قسورة، نفرت من أسد خوفا منه، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبر أن محمد رسول من الله، وليس سبب ذلك قلة البراهين وضعف الحجج، إنما هو العناد والاستكبار. كلا بل لا يخافون الآخرة، ليس الأمر كذلك، بل السبب في تمادين في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم. كلا إنه تذكرة، ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به. وما يذكرون إلا أن يشاء الله أهل التقوى وأهل المغفرة، وما يتعظون إلا أن يشاء الله ويتعظه، هو سبحانه أهل بأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. سورة القيامة مكية، مقاصد السورة إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كان. بل يريد الإنسان لإنكاره البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون راجع. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع،

إنا نحن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن أنزلنا عليك أيها رسول القرآن مفرقا لو لم ننزله عليك جملة واحدة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لما يحكم به الله قدرا أو شرعا. ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة. من فوائد الآيات الوفاء بالنذر وإطعام الطعام وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة من النار ولدخول الجنة. إذا كان حال غلمان الذين يخدمون في الجنة بهذا الجمال فكيف بأهل الجنة أنفسهم. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وتهجد به بعدهما. إن هؤلاء يحبون العاجلة يذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها. وإذا شئنا أهلاكهم إبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. إن هذه السورة موعظة وتذكير فمن شاء اتخاذ طريق توصل إلى رضا ربي اتخذها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم فالأمر كله إليه. إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم حكيما في خلقه وقدره وشرعه. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء من عباده في رحمته ويوفقهم للإيمان والعمل الصالح. وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار. أحسنت بارك الله فيك. اقرأ الفائدتين. من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى غدا يوم الجمعة ونختم غدا إن شاء الله. وحرصوا أنفسكم وغيركم أهليكم على استماع الختم لعل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالصالحات. وصل اللهم على نبينا محمد. هل عند السؤال؟ تفضل تفضل يا ضاف. الآية ليس فيها دلالة على أنها من الصفات، لكن الحديث يدل على أن المقصود به الساق. نعم، لأن كلمة الساق يوم يكشف عن ساق نكرة. والتفت الساق بالساق أي الشدة على الشدة، فالعرب تطلق كلمة الساق على الشدة، لكن الحديث نص في أن المقصود به ساق الرب عز وجل. نعم، يعني هذا الشيء وهذا الشيء. نعم محمود. ليش غير لائق؟ مو صحيح. الفرج في اللغة العربية تقول من فرج عن مؤمن كربة، ها فرج الله عنه كربة من كرش. ليش ما الفرج هو الشق بين كل شيئين؟ شنو المشكلة؟ هو أصلا مخه خربان، مخه ما يفكر إلا بالجنس، فلما يسمع كلمة الفرج ما يفهم إلا شيء معين. ولا كلمة الفرج في اللغة العربية الشق بين الشيئين، ما هو يعني بالعكس، هذه كناية عن الاسم السوء، عرفت؟ لكن لو قال قبل ودبر كان يمكن واحد يعترض مثلا. نعم حياك الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.